بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النساء ومع الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله جل جلاله يخاطب تارة عامة الناس ويخاطب تارة أخرى المؤمنين. في الأصل أن الله يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويخاطب المؤمنين بفروع الدين: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي آيات كثيرة تأتي التفاصيل مع يا أيها الذين آمنوا، والحقيقة المعنى أنه يا من آمنت بالله، يا من آمنت به خالقاً، آمنت به رباً، آمنت به مسيراً، يا من آمنت به موجوداً واحداً كاملاً، يا من آمنت بأسمائه الحسنى بصفاته الفضلى، يا من آمنت بقدرته بأنه المطلق في كل شيء، يقتضي إيمانك به أن تطيعه، إذاً افعل كذا وكذا. أما حينما يخاطب عامة الناس يخاطبون بأصول الدين، جبلة الإنسان يعني فطرته وعقله يقتضيان أن لهذا الكون خالقا، وأن هؤلاء الناس جميعا عبيده، وأن الإنسان إذا تطاول على عبد أخذ ماله أو انتهب رزقه أو قهره أو ظلمه، الذي خلق هذا الكون سيقتص منه. أنت لست وحدك في الحياة، أنت لست مطلقاً، أنت مقيد. فيا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني أنت في بلد، ولنضرب على هذا مثلاً قريباً، في بلد في شرطة وفي جيش وفي أجهزة أمن وفي قوانين وفي أنظمة، ليس من السهل أن تتحرك كما تريد، كما تريد من دون ضوابط في سجن، وفي قتل إذا ارتكبت جريمة، وفي غرامة مالية إذا ارتكبت مخالفة مدنية. مجتمع في نظام، في قوة، في سلطة، في محاكم، في حقوق، في واجبات. فإنسان يتحرك بلا ضابط، بلا نظام، بلا قيم، بلا مبدأ، لا يبالي، سوف يدفع الثمن باهظا. لذلك الإنسان إذا آمن بالله قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. الهدى رفعهم، رفعهم إلى مرتبة عالية، رفعهم وسمى بهم عن الظلم، رفعهم وسمى بهم عن أن يأخذوا ما ليس لهم، رفعهم وسمى بهم عن السفاسف والأشياء الوضيعة، رفعهم وسمى بهم إلى مكانة عالية، إلى حيث الحرية، إلى حيث الكرامة، إلى حيث السعادة. أولئك على هدى من ربهم. أما الذين كفروا في ضلال مبين، معنى في ضمن قيد، ضمن كآبة، ضمن سجن. ففي الهدى رفعة، وفي الضلال قيد أو غم أو هم أو حزن أو كآبة أو سجن أو انتحار. دور القمار ماذا تخرج؟ منتحرين أحيانا، النازل في هذه الدار قد ينتهي به إلى الانتحار، تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. أنت حينما تضل سواء السبيل دخلت في قوقعة، دخلت في قهر، دخلت في عقاب، دخلت في كآبة. لو نجمت من عقاب الدنيا دخلت في عقاب النفس. الكآبة عقاب، الشعور بالذنب عقاب، الشعور بالدناءة عقاب. قد تكون عند الناس عظيما لكنك أمام نفسك محتقر، هذا يسمى في علم النفس الانهيار الداخلي. لو عظمك الناس، لو أثنوا عليك، لو رفعوك، لو بجلوك، لو عظموك، إن لم تكن أنت على حق تشعر أنك أمام نفسك دنيء. إذن الهدى يرفعك، أولئك على هدى من ربهم، أما الكافرون أولئك في ضلال مبين، دخل في قوقعة، دخل في حبس، دخل في قهر، دخل في قلق، دخل في حزن، دخل في ندم، دخل في كآبة، دخل في سجن، دخل في قبر بالنهاية. فشتان بين أن ترتفع بالهدى وأن تسقط بالضلال. فمثل بسيط، مجتمع متواضع، في قوانين، في أنظمة، في شرطة، في درك، في بعض سابقا، في جيش، في محاكم، في قضاء، في قوانين، في واجبات، في مسؤولية، في محاسبة، في تحقيق، في فإنسان يفلت أخذته على السجن. العصابات تتفلت، تسرق، تقتل، تنهب، باخي يصورون أدلة في الجريدة، بعدين السجن، وإذا كان ارتكبوا جريمة على الإعدام. طيب كبر الأمر، كون معجز بلا حساب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هيك تأكل مال أخيك ظلما وتستهزئ به وتنجو من عقاب الله، تعتدي على عرضه دون أن يدري وتنجو من عقاب الله، تكذب عليه وهو يصدقك، كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به صادق وأنت له به كاذب وتنجو، تظلم امرأتك وتنجو، تحتال على شريكك وتنجو، تحتال على من حولك وتنجو، تبيع السلعة للمضطر بأضعاف مضاعفة وتنجو من عقاب الله، تنجو من مصادرة، من ضبط، من تلف بضاعة، من سجن أحيانا. من السذاجة والغباء والحمق أن تظن أنك إن فعلت ما تشاء لن تحاسب كما يشاء. هذه المعاني من قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. قبل أن تعصي، قبل أن ترتكب الحرام، قبل أن تأخذ ما ليس لك، قبل أن تدلي بتصريح كاذب، قبل أن تحتال على إنسان ضعيف، قبل أن تستغل ثقة الناس فيك في مهن راقية جدا. لو فرضنا أنت تعمل في القضاء والموكل واثق، بتقول له سوف أربح لك الدعوة، فإن كنت موقنا يقينا قطعيا أن القوانين ليست معك، ليست مع موكلك، بل هي مع خصمك، وأن هذه الدعوة خاسرة سلفا، لكنك أردت أن تبتز ماله إلى حين، هل تنجو من عقاب الله؟ هذا في مستوى المحاماة والطب والهندسة والتدريس والتعليم. لو أوهمت أبا أنه ابنه ضعيف ويحتاج إلى دروس خاصة وكسرت له في العلامات كي يضطر إلى أن يأخذ درسا خصوصيا، هل تنجو من عقاب الله؟ قد يغش الإنسان في البيع والشراء، وقد يقدم مواصفات عالية جدا لا يكشفها الشاري المحدود، هل تنجو من عقاب الله؟ قد تشتهي امرأة غيرك، تملأ عينيك من محاسنها وتظن أنك مستريح بهذا وأنك تحدثها، هل تنجو من عقاب الله؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني إذا خدعت المؤمنين فصليت معهم، إذا خدعت المؤمنين فتحدثت بما يتحدثون، إذا خدعت المؤمنين فأظهرت الورع وأنت لست كذلك، هل تنجو من عقاب الله؟ هل تنجو من فضيحة يفضحك الله بها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقي هذا الإله العظيم الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما خفي عنك، لا تخفى عليه خافية. يعني أضرب مثل بسيط، جاءت صديقة زوجتك والوقت شتاء، غرفة الضيوف باردة وغرفة الجلوس دافئة، لو قلت لزوجتك ائتي بالصديقة إلى هذه الغرفة فإنها أدفأ من تلك الغرفة، وأنت لا تريد أنها أدفأ، تريد شيئا آخر. الذي خلقك لا يعلم ذلك؟ تريد أن تنظر إليها وأن تراها وأن تحدثها مثلا؟ يعني أدق الخواطر يعلمها الله، يعلم خائنة الأعين. متاح لك كطبيب أن ترى جسم المرأة، لكن لو أنها تشتكي من مكان ونظرت إلى مكان آخر لا تشتكي منه. لا يعلم هذا إلا الله. من الذي سيحاسبك؟ الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين. يعني هذا الكون العظيم لا يعقل أن ينتهي هكذا، في ظلام وفي مظلومين وفي أقوياء وفي ضعفاء وفي ناس قهروا وناس مقهورون، هكذا تنتهي الحياة ببساطة. لذلك أحد كبار العلماء يرى أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، أي أن العقل لا يقبل أن يكون في الأرض قوي وضعيف، يعني شعوب تقصف فتموت عن آخرها، والذين أمروا بقصف هذه الشعوب وقتلها وتدميرها وهدم مساكنها ومساجدها ومستشفياتها وتقتيل أبنائها وإذلالهم كي يتغطرسوا، هل ينجون من عقاب الله؟ لهذا يتناقض مع وجود الله، يتناقض مع وجود الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قبل أن تظلم، قبل أن تكذب، قبل أن تحتال، قبل أن تسيطر، قبل أن ترغم أنف الآخرين، قبل أن تذلهم، قبل أن تستعلي عليهم، قبل أن تقول كلاما فوق طاقتك، اتق الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عين رجلا عالما ليكون معه دائما، اسمه عمر، قال له يا عمر كن معي، إن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. قد تكون قويا والطرف الآخر ضعيف، قد تأتيك امرأة لا تعرف ما تقول، تستغل جهلها وتبيعها سلعة بعشرة أضعاف ثمنها، قد يأتيك طفل صغير ليشتري لحما من عندك، قد تبيعه لحما سيئا جدا، الطفل لا يدري ولا يفقه ولا يستطيع أن يقول كلمة، هل تنجو من عقاب الله؟ أبدا. أيها الإخوة، أردت من هذه الآية أن يعلم الإخوة الكرام أن الله كان عليكم رقيبا، في آخر آية إن الله كان عليكم رقيبا. إذا كنت تحت رقابة الله كيف الأمر؟ تحت رقابة خالق الأكوان، تحت رقابة مبدع الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، ألا يعلم من خلق؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما خفي عنك، الذي يعلمه عنك لا تعلمه أنت. الذي خلقكم من نفس واحدة في عدل من طبيعة واحدة من خصائص واحدة لدعوة واحدة. المؤمنون مدعوون إلى الله، والكفار مدعوون إلى الله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق أناسا للجنة وأناسا للنار لما عذب الكفار، بل إن الكفار مدعوون إلى الله عز وجل. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن لماذا ينبغي أن نتقي الله؟ لأنه خالقنا، لأنه أعلم بسعادتنا. لقد تسأل إنسان ماذا أفعل؟ يشير عليك ما هو صانع لنفسه. فإذا إنسان غارق باللذائذ الحسية لك افعل كما أفعل. هو ليس خالقك حتى يعلم حقيقة سعادتك، هو يعطيك تجربته الشخصية. إن سألت غنيا كيف أكون غنيا؟ قد يعطيك تجربته الشخصية. أما إذا سألت الله عز وجل أن يهديك إلى سواء السبيل، الله خالق الكون، هو الخبير، هو وحده يعلم ما يسعدك وما يشقيك. لذلك لماذا ينبغي أن نطيع الله؟ لأنه خالقنا، ولأنه الخبير بأسباب سعادتنا، ولأنه الخبير بأسباب شقائنا. ولا ينبئك مثل خبير. يعني أنت ممكن تقتني جهاز غالي جدا معقد جدا له نفق كبير، ولك جار طيب سموح لكنه غير متعلم، هل تدفع له هذا الجهاز المعقد لإصلاحه مع أنك تحبه؟ الحب شيء والخبرة شيء آخر. لا تدفع بهذا الجهاز إلا للوكيل للخبير، والله تعالى هو الخبير. اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني البشر متساوون أينما ذهبت، الإنسان هو الإنسان، الفطرة هي الفطرة، الصبغة هي الصبغة، الخصائص هي الخصائص، القوانين التي تحكم النفس هي نفسها. أينما ذهبت، لو ذهبت إلى أطراف الدنيا، الإنسان بيحب الإحسان، بيحب العطاء، بيحب النوال، بيحب الكمال، بيحب الجمال، بيحب التفوق، بيحب الراحة، بيحب يكون أخلاقي، هي فطرة الإنسان. فلذلك الإنسان مخلوق من طبيعة واحدة، في تفاوت في القدرات لكن ما في تفاوت في الخصائص، خصائص واحدة أما القدرات متباينة. في إنسان ذاكرته أقوى، في إنسان طليق اللسان أكثر، في إنسان عنده قوة إقناع، في إنسان عنده قوة أن يظهر بحجم أكبر من حجمه، هذه قدرات متفاوتة. والله عاد يزيد في الخلق ما يشاء، في إنسان عنده ذكاء يزيد عن 140، هي روائز الذكاء تقاس، الوسط 100، العباقرة 140، الأغبياء 80. فالقدرات متفاوتة لحكمة يريدها الله ولصالح الإنسان. أما الخصائص واحدة. يعني مثلا أي إنسان بأي مكان بالعالم أحسن له يحبك؟ أبدا. أسئ له يبغضك؟ أبدا. أي إنسان بيرتاح إذا كان متفوق، ويتضايق إذا كان متخلف؟ فمعنى قوله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، نفوس المؤمنين واحدة، الكفر واحد، ملة الكفر واحدة. في كفر مع وثنية، كفار الرومان ككفار اليونان ككفار الإغريق ككفار الشرقيين، الكفر ملته واحدة، كبر وقسوة وظلم وعدوان ودناءة وعبادة الشهوات. تتغير الأسماء فقط، تتغير الأساليب، أما الكفر كفر والإيمان إيمان. أينما ذهبت المؤمن مؤمن. فالإنسان له خصيصة واحدة. فأنا أرى بناء على ما في القرآن الكريم أن الناس على اختلاف اتجاهاتهم ونزعاتهم وانتماءاتهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، هم رجلان، رجل عرف الله، انضبط بمنهجه، أحسن إلى خلقه، سعد في الدنيا والآخرة. رجل غفل عن الله، تفلت من منهجه، أساء إلى خلقه، فشقي في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذه الزوجة من نعم الله أنها إنسان، أنت إنسان وهي إنسان، أنت إنسان لك فكر وهي إنسان لها فكر، أنت إنسان تحب الحقيقة وهي إنسان تحب الحقيقة، أنت إنسان تسعى إلى الراحة النفسية وهي كذلك. يعني شيء طبعاً الله قال وليس الذكر كالأنثى، الخصائص الجسمية مختلفة والعقلية مختلفة من دون تفضيلها، لكن مختلفة، والجسمية مختلفة والاجتماعية مختلفة والنفسية مختلفة، ومع ذلك المرأة والرجل متساويان من حيث التكليف والتشريف والمسؤولية. شيء رائع، متساويان في الشرف. يعني النبي الكريم حينما فتح مكة أين ينام؟ ما من بيت إلا وتمنى أن يكون بيتا لرسول الله. ماذا فعل؟ فيما ترويه بعض السير قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز راية النصر عند قبرها ليشعر الناس أن هذا الفتح المبين لها منه نصيب، هي سنده من الداخل. إنسان إذا كان ترك عمل عظيم بالحياة، هذه المرأة التي معه والتي تخدمه والتي تصبر عليه والتي تهيئ له الجو المناسب للتأليف مثلاً للإنجاز، أو التي ترضى أن يغيب عنها طويلاً ليقوم بأعمال جليلة، هذه سند من الداخل. فالنبي ما نسي أن هذه السيدة خديجة مع أنها ماتت هذا الفتح المبين لها منه نصيب. فالمرأة مساوية للرجل من حيث التشريف ومن حيث التكليف، كلفها بالصلاة والصيام والحج والزكاة، وكلفها بأركان الإسلام بأن تنطق بالشهادتين وأن تصلي وأن تصوم وأن تحج، وكلفها بأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وجعلها مسؤولة عن أولادها وعن زوجها. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن وخلق منها زوجها. مرة كنت هيك في مؤتمر، قام أحد المؤتمرين تكلم كلمة عن هذه الآية، والله أعجبني الفكرة لأنها طريفة. قال واحد يعني يشكر الله استيقظ بلاقي جنبه زوجته، بس زوجته إنسان مو ضبع مثلاً، هيك قال إنسان. لو كان من بنية أخرى من شيء مخيف، إنسان بتحاكيها بتحاكيك، بتلاطفها بتلاطفها، تبتسم تبتسم. وخلق منها زوجها، يعني هي إنسان بس من طبيعة ثانية، تتكامل أنت وإياها، تتكاملان. هي تسكن إلى قوتك وأنت تسكن إلى عاطفتها المتأججة، هي تسكن إلى أنك تحميها، هو يسكن لها لأنها تلبي فيه حاجات هو بحاجة إليها. إذن وجعل منها زوجها، هي الزواج من آيات الله الدالة على عظمته. ذلك أن الله إذا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يعني في معنى دقيق أرجو أن يكون واضحا لديكم. يا الله عز وجل كيف بيعرفنا بذاته العلية؟ كيف بيعرفنا برحمته؟ من قلب الأم تعرف رحمة الله. تلاقي إنسان كل حياته من أجل أولاده، كل حياته يسعدها أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يتفوقوا وأن يناموا وأن يسلموا، كل سعادتها بسلامة أولادها. إذن تمنحهم كل شيء دون أن تأخذ منهم شيئا. طيب إذا كان قلب الأم هكذا فكيف الله عز وجل؟ والنبي استغل هذا المعنى حينما سأل أصحابه مرة وقد رأوا أما تقبل ابنها، قال أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ هي تقبل ابنها وتخبز على التنور، فكلما وضعت رغيفا في التنور تقبل ابنها، فسأل النبي الكريم أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله، قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يمكنك أن تعرف رحمة الله من رحمة الأم، يمكنك أن تعرف رحمة الله من رحمة الأب. فنظام الأبوة والأمومة بحد ذاته دال على رحمة الله، لذلك قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. هلا الأب ما له هم إلا أولاده، مستعد يقدم كل شيء من أجلهم. الأب الطبيعي طبعا، في آباء نادرين وحوش، مستعد يقدم كل شيء من أجل أولاده، هذه الأبوة. لذلك حينما قال الله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كل واحد من فوق 60 إذا أحصيت ذريته من فوق 50 عنده 5-6 بنات مزوجات، كل واحدة عندها 4-5 أولاد مع الأصهار والأولاد الذكور وأولاد الذكور وأولاد الإناث، تطلعوا 50 وهو حي يرزق، إذا حب يجمعهم كلهم بده مكان كبير. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لكن في بالقرآن إشارات علمية، يعني الشيء المحير أنه نسب النساء إلى الرجال نسب دقيقة جدا، دائما في بالمية 5 زيادة رجال. أنه الرجل معرض للحوادث والحروب أكثر من النساء. لو فرضنا جرت حرب بين بلدين ومات 1,000,000 شهيد، لو أحصيت نسب الولادات شيء لا يصدق، أكثرها ذكور إلى أن ترجع النسبة إلى 105 إلى 95، هكذا في تصميم إلهي. فالرجال أكثر لأنهم معرضون للأخطار أكثر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية أيها الإخوة من أدق الآيات، لولا أن الله أودع في قلب الأب والأم محبة هذا الطفل، هل يستطيع الطفل أن يسأل أباه شيئا؟ طفل في الطريق هل يجرؤ على أن يسأل رجلا عن معطيه 1,000 ليرة مثلا؟ مستحيل. أما لأبوه يطلب وبإلحاح ويرفع صوته أحياناً، أنه هو موقن أنه في رحمة. من أودع هذه الرحمة؟ في قصة رمزية هكذا ترويها الكتب لها دلالة كبيرة. سيدنا موسى يمشي في الطريق، رأى أم تقبل ابنها وهي تخبز على التنور، هذا قصة ثانية. كلما وضعت رغيفاً قبلته، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال يا موسى هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. فلما بكى ألقته في التنور. في أم بالأرض إذا بكى ابنها تلقيه في التنور؟ بتقبله وبتضمه وتخشى عليه من الهواء. لذلك اتقي هذا الإله العظيم الذي يحبه، وعلامة حبه لك أنه أودع حبك في قلب أمك وأبيك. والله أيها الإخوة ما محبة الأب والأم إلا محبة الله، والذي يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. يعني إذا أنت إلى الأب وأم ودللت عليهم طلبت منهم وألحيت وغبت عن البيت حتى يعطوك حصة مثلا، وطلبتم بقسوة لثقتك أنهم يحبونك، فمن هذا الذي أودع حبك في قلوبهم؟ قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، لولا أنه أودع في قلب الأم والأب رحمة لما سألت أباك وأمك شيئا. بتلاحظ الابن يطلب من أبوه، وقد يطلب من أمه بإلحاح واثق أنه سيجاب، لأن الله أودع في قلب الأب والأم محبة هذا الطفل. هذا معنى، لكن في معنى آخر: لك أن تسأل الناس لوجه الله، تقول للشخص: أسألك بالله أن تعطيني. وفي أحاديث متنوعة بعضها يؤكد أنه ملعون من سأل بغير الله، من سأل بالله. الجواب الدقيق هو أنك إذا سألت إنساناً وظننت أنه مستقل في إرادته عن الله، وأن علاقتك معه مباشرة، فهذا شرك. أما إذا سألت الله واتبعت الوسيلة، لأن سألت من يحل هذه المشكلة وأنت واثق من الله، تسأله أنت دون أن تشركه بالله عز وجل، قال: هذا ينبغي. إذن لك أن تسأل بالله مع التوحيد، أما إذا سألت غير الله ولو سألته بالله مع الشرك فأنت آثم. لو قلت له: أسألك بالله أن تعطيني، وظنك أنه يعطيك وأنه قوي وأنك تركن إلى قوته وإلى غناه، هذا نوع من الشرك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام لها قراءتان، والأرحام يعني اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والشيء الدقيق أيها الإخوة أن الله جل جلاله جعل ما يسمى بالضمان الاجتماعي على أساس أسري، فأنت مكلف بزوجتك وأولادك وأمك وأبيك. وفي عندنا نظام النفقة في الإسلام نظام دقيق جدا، يعني لا بد من إنسان مكلف بالإنفاق على إنسان. إذا كان في أب أو أم، الأب والأم، والزوج زوج، والابن ابن، والبنت بنت، أحيانا يكون العم، أحيانا يكون الخال، فالله جعل الضمان الاجتماعي أساس الأسرة. لذلك: واتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. لذلك لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهناك في الأحاديث الشريفة ما يزيد عن 30 حديثا صحيحا كلها تعد قاطع الرحم بالنار، بل إن الرحم مشتقة من اسم الله الرحمن. فاتقوا الله الذي تساءلون به أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والذي يصل رحمه يزيد الله في عمره، بمعنى من معاني الزيادة، أي يجعل عمره غنيا بالأعمال الصالحة. أيها الإخوة، صلة الرحم تعني أن تزور أرحامك، والتعريف الدقيق للأرحام مطلق أقربائك من دون تدقيق، أقرباء الأم، لا، الأم والأب، مطلق أقربائك، أن تزورهم وأن تتفقدهم وأن تعينهم وأن تأخذ بيدهم إلى الله، لأن الله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أنت مكلف أن تزوره وأن تتفقد أحواله وأن تمد لهم يد العون وأن تأخذ بيدهم إلى الله. فاتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي قراءة ثانية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لك أن تسأل بالله، ولك أن تسأل بحكم قرابتك من فلان. نحن أخوان من أم واحدة، يعني لك أن تسأل بالله وبالأرحام، هذه قراءة، ولك أن تتقي الله أن تعصيه، وأن تتقي الأرحام أن تقطعه. إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب. أيها الإخوة، روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قد تجد إنسان فقير له أقرباء أغنياء، ولفقره يقطعونه، تجده متألما أشد الألم، لو أن هؤلاء الأقرباء الأغنياء أو الأقوياء أطلوا عليهم من حين إلى آخر لملأوا قلبه سعادة. والله حدثني أخ قال لي: لي أرحام لا أعرفهم أبدا، فأخذت بسنة النبي أن أزورهم، زرتهم في العيد، عرفتهم على نفسي، هم لا يعرفونه إطلاقا. فالجماعة من أهل الغنى ردوا له الزيارة، يقسم بالله العظيم أنه ما قصد من زيارته لهم إلا تطبيق السنة. هؤلاء محسنون رأوا بيتا مظلما تحت الأرض، يعني لا يصلح للسكنة، قال له: اذهب وابحث عن بيت له مواصفات جيدة. بعد حين وجد بيت بمبلغ قريب 2.5 مليون، ونقدوه الثمن، ونقلوه من هذا البيت كالقبر تماما إلى بيت. قال لي: والله ما قصدت إلا أن أطبق سنة النبي. أنت موكل بأقربائك بالدرجة الأولى، بمعونة وهداية، وأنذر عشيرتك الأقربين. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لذلك فيما يروى عن رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. وفي حديث رابع يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كل هذه الأحاديث تؤكد أن صلة الرحم واجبة في الإسلام وجوبا عينيا. لذلك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. أنت لاحظ، لو أنك أحسست أنك مراقب ماذا تفعل؟ تحاسب نفسك على الكلمة. لو أنك مراقب عبر الهاتف لا تقول كلمة لها معنيان، تحتاط، ما بتقول رشاش، تقول رشاش، رشاش ماء، تنفهم بمعنى آخر الثاني. إذا كنت مراقبا تضبط كلامك، وتضبط حركاتك وسكناتك، تضبط سيرك، لا تمشي على رصيف في سفارة تخاف. إذا كنت مراقبا من إنسان فكيف من الواحد الديان؟ إن الله كان عليكم رقيبا. تحت علم الله وسمعه وبصره اعملوا ما شئتم. هذه الآية منهج: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحديث عن آية ثانية. هل تجبر الفتاة على تغطية الوجه؟ طبعا إذا الفتنة قائمة في الوجه أجمل ما في الفتاة وجهه. هل تسقط صلة الأرحام؟ طبعا عن المرأة المتزوجة إذا منعها زوجها، يعني إذا كان الزوج مؤمن وفي بهالبيت تفلت وفي عري وفي اختلاط وانبعث زوجته لعندها حيشوفها ابن خالتها وابن عمتها ويضحكوا معها ويمزحوا والبيت غير منضبط والزوج منضبط، فإذا كان منعها ما في مانع، ما في مانع، بل أولى أن يمنعها. ودع خيرا عليه الشر يربو، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، والحمد لله رب العالمين.